سلسلة السيرة النبوية دروس وعبر. نرغب في الحصة الماضية أنه بعد بيعة العقبة الثانية اللي تصار في ذي الحجة الموسم الحج في السنة العيد بعد العيد مباشرة السنة الثالثة عشرة للبعثة، يعني لن وعدنت إلا الأنصار الأوس والخزرج إلا قبل المدينة الدفع عن غفص من شيء أتحمان من شيء لن حمان إيمان سن دسنان سن طروان سن. إذن فلذلك أختني يشس الإذن الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة إلا أدهجر يعني المدينة إمارو التهجر. نرقب في الحصة الماضية بعض النماذج المهاجرين إلى الهجر كيف سنصار. نرقب أبو سلمة، وإن كان أبو سلمة يهاجر قبل بيعة العقبة الثانية، سيد صار يا بيعة العقبة الأولى يا سيد قلس يا قبل يا يهاجر. نرقب كذلك صهيب الرومي أسوء بحول الله. نرقب إمارو عمر هجرة عمر الخطاب رضي الله عنه، وكذلك النبذة في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن سيدنا عمر رضي الله عنه من بين يعني المسلمين الأوائل إلى المدينة إلى المكة، من شيل نرقب اللي هجرت الواجب يقن حتى يعني مشرك طاوض ناس بالإيذاء نغستود لازم دي هاجر هامي مخطش الهجرت. والهدف السيس أدحماني ما ننسن الهدف السيس أدبنان يكتدولة للإسلام أتكون تقوى باش تنشروا الأرض تنشروا الدين على وجه الأرض. إذن فلذلك دلو واجب في اللي يقن حد يمسلم لازم دي هاجر، واللي قرب اللي نشين كاللغ من السادة واللي طاودني كغتزال لك كاللغ لباس عليها لاش دلو واجب غفصني إلا دهاجر. إذن عمر الخطاب رضي الله عنه يطروا الغفص أنه الناس تسمى يهاجر علانية، ولكن العلماء يعني لبعض العلماء في السيرة نن باللي بعد التحقيق هوني غير صحيح، يعني جميع الصحابة تهاجر خفية ومن بينهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجو الوعد مع يكتسن يقنسيسن باسمس عياش بن عياش بن أبي ربيعة، وهوني عياش بن أبي ربيعة ديوسن أبو جهل اسمه ما أبو جهل انت فرعون هذه الأمة انت ونينا نطف الملف يعني محاربة الإسلام يوس مما يسلم خدي هاجر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن بسمس منشينا عياش بن أبي ربيعة، وكذلك هشام بن العاص هشام بن العاص ديوسن عمرو بن العاص إنه شد مارو لند جيل وعد ناني مارو أن تملان معاسن يتذكر باللي في بعض ما رجع أنه إني هاجر مع عمر الخطاب رضي الله عنه حوالي 20 يعني مارو تغرسن عمر الخطاب الله رضي الله عنه وتروس مسحينه على الأساس أن يعني تذكر إنه لما بتد المعالم ثلاثة جيل وعد نانا نملاقى أنشل فلاني بتي يقن حدو الديباين مثلا تجيد هذا الملاقى ديني هذا الزوان أبتي يقن حدو بتي يقن يتوحبس يتوطف يتسمات يعني ولي نجمات دي فق اي ما ناوي الدوسين دي جور ولي السجوم. اذن سي دفون يفقد عمر الخطاب رضي الله عنه دعياش بن ابي ربيعه انه فقد، اما هشام بن العاص دي هو صعب بن العاص يتوطف خلاص يقيم المال لا لا لا يقيم المال يقيم مكه وفتوتنا يعني يدول في الدين يرتد عن الدين قد شو عرض تسوم مني ما رق لحد السنة تجديت ليش كذا المهمة لإغراءات يقولوا إلا مناوي لأن سي خدش الهجر دي قشان بشان تصور اللي هي تسمى الصعوبة الهجر تودي قشرة أني زهل يقن حد دي هاجر دي جيت ليس ويت نجمة دي شمر مع سايت ليس أدي اشتدار تسديج سوم مني لأن مناوي لأن يعني يرجي جي يرتد عن الدين من بين يمشدوني هشام بن العاص إماروسي أما عمر الخطاب رضي الله عنه دمنا أولا معاس من بينهم وني وعياش بن أبي ربيعة وصن أبريد نسن الضوضن قباء عوضن قباء قباء لتقرب المدينة غير جرسني 3 كيلو 4 كيلو 4 كيلو متر من 3 كيلو متر إمارو يلحقت أبو جهل سدي فقب اللي يواس اللي هاجر يلحقت لحقن قاعوا يعني محكن نرقب كيفاش الكفار ميلان تحارب الإسلام وتحارب انت مني بكل سهوله صبر اسما نشينا نلومي من غنرقب كيفاش انتين على الباطل لا نصبر منشي لينين ربي سبحانه وتعالى في القران الكريم وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم صبرا الكفار باش إلا يوضن إلا سهونا نغسف سعركنا نغدليل ننح يعني تنتفخسوا بريد هو بكل بساطة ولنتنا الضحان إذاني مارو إذن أبو جهل يشمر يعني يشمر إيمان السمكة انت دي قني واس خلاف باسم السحارت زوان لحقن العياش بن أبي ربيعة دي وان سمما باش الدرنتين والو ولاش هاجر مع سيدنا محمد لحقنت في قباء لقنت إلا معسن يعني عمر خطاب رضي الله عنه وسين ننس مماج مارو غول خدش مرتي الدراع ديني اللي بعد يا وإنما جينا سكت الحيلت ننس مماج أودي ثلاث ندر ثلاث وعد إلا لا تحمق إلا لا تعد ولتصضحي طمشت زاوس ولا كذلك تصطادي لا تقيم تفوت التزد إيه غادي تلحال ثم تبي قول لي خط كرد واللي خط تتفلي قنضل أتقيم تفوت يعني غير ما تتوسيد يمارو سحر شنسوس عمر الخطاب رضي الله عنه غرس يرقب العياش وبسير جيجي نابلي ممك تختلق قيس قاعد تقيم موني تفوت تقيم تخقع وتكرا وتسكل زوس يعني تيلشينة كذا فلذلك إن يتبين دا الزوغ إنيس عمر الخطاب رضي الله عنه عمر الخطاب رضي الله عنه دي ما يستخدم العقل إنيس يا عياش أو ديتوني الحلتوني أبدا مماجت زوس يعني ربما يطوب الغفص خط تسمى ديسيش لا بد تكرد ولا خط صبر هبت تخت تفوت ترنات لا بد تتفضل ولا خط قيم ديس طلوز تتش ولا خط توني غير الحيلت باقي عياش تسمى خدمنا صلعاتي فتمام ماج تضرت لا يكتل حالة سواء تلي دي تجيد لي ترولد باقي الناس الربالتش خش بدلان الدينتش سيفتينونك باقي الناس لاش تزويغ ممك تلقيسة تضرت يمارو الناس خلاص بتا قاعد تخصد تزويد تزويد او دي الشادي لغير يسو يقوى يعني دا وحدي اشتو شغل تزويد معزن بتا تلقيت باللي خضور نغفتها بريد رول تسيس رقب تخرق بك تضحية يعني الصحابة الكرام وتما يهاجر يضحى سيمانس دخبت لي قمز دي قنو لمن قمز دي قنو يستخس يشيم دو تشلس باش ادي سلك سي سيمانس عمر الخطاب رضي الله عنه ويوسس نغدبت سنغدالمس يوشستي الا ندا وحدي ود خماني موتي ناس داوني دا وحدي تما بات ترقبت بلي خد دور نغفتش رولت سيس يزو يدول مع حسن جوني يجي مارو يدن العياش يدول مع سنيدي وازين ابو جهل وهشام بنو عفوا الحارث بن هشام زون لنجورن ابريد ينيسوني ابو جهل ينيسي العياش ينيس اودي على بالك المك نغ تسمى دابتيك ثلاث سعيه يغلب كاع باتت نيد نغ مع شي شتي الله يبارك المتش دا وحدي نغ يسجا وحدي اد نغ معاك انت يسبرك طالمص نغ نغيس باش ادين معاس يعني ناس هاد النقط فرتش باش خاطرش الشينوناتيك تلقي سلايك تلحلت سي سر وما تسمى يساي انا خر يعني السرس انا خل المص باش ادين معاس ابو جهل يطفت يعني كتفنت لا وحدي لانديسن محامان غفص كتفنت يوينت معاس سي تفنت المكة ننسني اهل مكة هين دموني تشتا موني قاع يقن حد من سفهائكم يزوادير ولتشتا ساموني ها ترقبام شاد يوكر واللي ويتيد مكتف اموني ولشتهم اي واحد يرولهم يقن سيطارو ومن غير يقنيوهم تشتا ساموني هكذا ففعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا اذني مارو ارقبني مارو اسم الانصار المسلمين ارقبن باللي انه يا مدن مثلا هشام بن العاص يوصل عمرو بن العاص خلاص يا يتغدي مسلم يكفر ولي هاجر تسمى خلاص يا ربي وسيقبل توبت وانزل الله سبحانه وتعالى قوله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم تغدي مسلم ترد كفرت ربي يزدغي لا غفور رحيم نزل دليتو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يركب ديما هشام بن العاص دم دتشلس كيفاش نزلت ليتو ستيزنا يبي ديوريتيك الصحيفه يوزناست وليت نجم هذه زوان انت ولكن يوزناستي الى هشام بن العاص يشمر يمارو يركب الرساله بات ليت قم يتعزم يسال يسوطا تد المعنى ليتو القديم تا معني السيس لا يتسمى يتغدي من السلم يعني مد نصدور ناس يعني شر ناس تابج ناس يبدل الدينس يسيلي صوتا القد باللي يي فعلا خمدان يا ربي لي وشيز دغ الفرصة أد نغنم الفرصة يشمر يمانس يلحقتن رقبت دوني أثر الصحبة الصالحة وني تبين نض أهمية الصحبة الصالحة عم تسمى أرقب هشام بن العاص أكنوهم خط شمدش أمدشلس عمر دي جن حد إلى المؤمن كان أكن لا يهوى جهنما ولكن ينقت أنقذه يعني راسلت شت نزلت ليت أنت إلى دكفر إلى مكة سيدنا عمر إلى المدينة يوزنس ليتو ينس لغرش كل مخرج ربي لا يوزنش يعني توبت فلذلك يوزنس هذه الآية يلحقتني إلى المدينة يمارو يمسل من قاع هاجرني يعني كل ساعة ساعة دي هاجري قنسن أد لحق المدينة ولدي قيم مكة غير مناولا تلقس مريض نغدي قن حد يتوطف نغدي قن حد يبدل الدين سيا وفتوتينا يقيم غير رموني سيدنا محمد أبو بكر علي بن أبي طالب نركب يعني ربما البعض أن ما نشينا والثاني حس الماضية باللي صهيب بن الرومي كذا يلحقت ندى الحد هامي يجد أبو بكر ضد علي بن أبي طالب خاطش علي بن أبي طالب خاطي يكلف سكة المهمة داين در الأمانات هامي أبو بكر الجديد أبو بكر يركب باللي تسمى يسن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باللي وليد أم دوتشلس أكن دي هاجر قريش اتفق باللي ولن تخذ هاجرها فلذلك يجيت معاه سمحك قريش والتفيق بالميلة دي هاجر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مصحي مارو الكفار نرقبن باللي قاعي مسلمن تشمرن لأهالي سن تهاجرن إلى مدينة ثم لنزوانا تقيمن واندي نجيش كوبرك لنزوانا تقيم المدينة لنستخ أهل المدينة دي قنميدن إلا أهل حرب لغرسن خبرة في الحروب تسمى توني مارود الخطر يا مارود درون الغفنة يا مارود السقوان أهل المدينة غندولان المشكلة كمل أننا ندوجار المدينة لا تسد أبريد نسن في طريق الهجرة في طريق تجارتهم من اللي يقن حد يعني نسن باللي قريش تغرس سنتي التجارة صيف زواء إلى الشام تجرس زواء إلى اليمن رحلة الشتاء والصيف بس حر رحلة نيلان زواء للشام أبريد للمدينة المدينة لا توزد جار مكة الشام السني مارو التجارة نصن إلى تسمى نصن الاقتصاد نصن لا يقوم على التجارة أنت لشخص نيك تفلحت كل شيء استجارة المكة رجل الزراعة بواد غير ذي زرعين فلذلك مارو التجارة نصن تتلا في خطر تلا تكوني مارو يفسن مسلمن تسمى يمسلمن مارو ربما سنقطعنا بريد المشكلة أن باللي مارو ننجي كل التواسيلة إلى سيدنا محمد وليلحق لازم نسنجل حل إنني مارون زوابة النج يعني قريش تغرسني يقن يكتل عادت ميتوسو يكتل مشكلة بتجان أدريح أجرون أدم شوار نرقب يا من يجرون دار الندوة أنبتت البرلمان ما نويت الجين قصي بن كيلاب دين دوني مؤسس دولة قريش للجد سيدنا محمد يعني أحد أجدادين دوني أنت يجو المؤسسات قريش سيس أنت يجو دار الندوة يعني ميت شكل غصني كت المشكلة خصنا سافل الحل غد مشا بشد بالقرار أتزقني بعضهم وهنريح نملاقى دار الندوة توزد في ريس الكعبة يدنا يلا هنجرون نرقب الحل جروني مارو بالمي منش التاريخ ده السنة الخميس 26 صفر تسمى المعنى منش تسمين بيعة العقبة الثانية شهرين ونص تسمى توقع دي الحجة تسمى في موسم الحج توقع بيعة العقبة الثانية شد قضاء دي الحجة بتدسن بعد محرم صفر تسمى شهرين ونص يعني ملاقان دي نيمار ملاقان دغبشة يعني وافقوا تقريب 12 سبتمبر تسمى دخريف 12 سبتمبر ملاقان أد مشاورن أد ضغبشة بتس أزمة سنجي الحل يسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشي لو لتنجي ولي لحق بشي ولي لا يشكل خطرا علينا إذا يعني تقريب 14 واحد ملاقان يعني غير بنو هاشم وصندزاقين الجرون إنان يعني يطرد في السيرة سيلا خد ملاقان سيدوسين لقان دي يقن الشيخ يبدي ميتورت ننس شي يعني غرسي قن قنوب الراس نقنوا يريد اماني دزيوار ننس ما نوش شي ناس نشين من نجد يعني من اهل نجد ديما من السعوديه الجهتين الرياض وما الى ذلك وني ناس نجوني دبا ما نونيو نيج دي بليس في صوره شيخ اماني تورد اماني في السيره ناس خصنا كوسي غد احضر معاهم ادريك بغاون تما تخربا ماد او نوش غيكن الراي لا كصابت هاد المشيتو ربما ونفاد غسي كن الراي العلماء الالماني ولا من العلماء نان باللي الشيخ تما وليد ابليس المشكل هامي مخاطش ابليس هو امر غيبي والغيب يجب ان يثبت بدليل صحيح على الاقل ان لم يكن متواترا بصح توني وتسمى توني في السيره لم تثبت بدليل صحيح تسمى باللي تروى لا في الكتب مصح لجديسي قن السند مني متصل إلا ما نقول يعني قارب اللي الشيخه انت فعلا قن الشيخ غريب عن مكة وصحود الشيطان ليسن إلا ينفهم عسى أبو جهل باش تعاون مع عسى دي أكد في الرئيس إذن المهم ودفن مشاورا وسين دي مارو باتن نجي الحلو يعني مشكلته يعني هذه المشكلات نغصصنا حياة نسن كلها تلا في خطر مدني أبدا يهاجر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقن سيسني نيسن نيسن بدت نيم الحل تسمتت الحال أتلو حل بعيد أتننفى لقل بعيد خلاص يا ولت نرقب أندهن سيس أندو البعضانة يا خلاص يا باركات يا سيمن غانو يا يفرق بين المرء وزوجه خلاص يا مدن أندهن سيس ننفيه أتننفى إنيس نوني الشيخ النجدي إنيس ناودي لش الرأي ويعجب وني هبت اللي تسمى الناس اللي تسمى باللي محمد السنيوي وان قاع عظمة تزنم اللي قل بعيد أتني قناعة أتني خدم أدي السيسن يعني أدي السيقل جيشة وني حارب يعني دي ما تسمى أصدقه وتجي ملحل فلذلك الناس لش يقن الرأي خلاف يقن الناس من الحاضرين الناس بتد الحال أتنحبس أتنقنا من السلسل دي سلسلين وزال الدمت أتنجي مني يحبسي كتدارت ألدي متى منشي لا يصارصني بعد الشعراء من قبل خلاص أنت هم تسيس لا يحبس ولي تملاقى مع أحد واللي ألدي متى ولتنجي مدي هاجر أنت هم تسيس إني يسنوني والشيخ النجدي إني يسلا أشتوني شنو أنتو في قغرس أتحبس مهام صحة لغرس الأصحاب أتباعس أتسلن الداسن صغب الشاص تجيضة يعني محامان غفهم هاد النجمه صوت نتسلك انت تسمى المعنى الزيمه وتجم يقن الحل الناس اللي مارو ابو جهل الناس نودي لا غير يقن الحل ابو جهل الناس لا غير يقن الحل الناس كاع الرايو اللي تشم ودي كاع شنو يقنع الناس الناس بتضر رايك يا ابا الحكم وني ابا جهل الناس نشينا در قبق باللي يدنبي من كل قبيله يقن الشاب لاخرنا قبائل في قريش أدنبي كل يقتل قبيلة أدنبي سيسي قنا مني قوائم دا أدنى أسنوش سيف كل يقنا سنوش سيف أدن محاما نفسي دا محمد تنغن معابط تي تي يكت ميت ومتي مارو بانو هاشم قلتنش من أغنينين باللي نقتصوا من قاتله النغمة ما ناوي تنغين هالا نغين تري عشرة بتجان أديني خلاص يا ماذا نماني نقبل بديا خلاص معليش أنا معاون أنا وفر ديت ونجروا ميت ناقص نتنوشي بانو هاشم لين شنين نفر المشكلة إن ناس يعني الشيطان الناس دين دوني تسمى الشيخ النجدوي ما نسوس تلو البلس الناس القول ما قال الرجل لين دو تسمى أبو جهل من يحضر يا الشيطان ما كان لا يحضر ديس الناس هذا الرأي الذي لا أرى غيره الناس دين دوني ذا الرأي دين دو ذا الرأي أتنخ خلاص يعني حل نهائي الفرنسيس الرأي تسمى البرلمان نار الندوة فهم بهذا الرأي بالإجماع إلى أدمح يعني أتحصر من تدارتس أتنغل إذن لأن الخميس ضغب الشهاء 26 صفر سنة 14 للهجرة خط الشد تسمى يبدأ سجز جديد 14 للبعثة تسمى دا سجز دا جديد يعني نخلص دول نيمارو يدغرسن جين يعني أول دادة يبسيون عادي ولسو بشور ستشيرن كلش يعني دي جور عادي ربي سبحانه وتعالى يذكر الله هذا القرار يعني في القرآن الكريم بتغنينا ربي سبحانه وتعالى سواني لن جن قريش في دار ندوة إنين ربي سبحانه وتعالى في سورتي الأنفال سيلون تمن غان كادين يسنا ودي بتت من غيم تمن غيم سريالو واللي متتيم باللي تغم أصل مضطهدين في مكة تغم تتيم سيسن إنيسن سيدنا محمد إيمان سيتوغ ويتوغ في خطر وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذ يمكر تغن يعني تجنتي حيلين تخططن وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك تسماش حبسن أو يقتلوك للبعضنا لاش الشنغدنغا أو يخرجوك تسمى ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك لن نكرن تنين قاع لن تجنديني تخططن صنبت النج بس حربي لا يتخطط ويمكرون ويمكر الله تنين نمكرن ربي لا يتخططان تنين ربي باللي لا يتجل ولن لا يتخطط ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ايوا ما انا ودرنا الخطط نصنا الخطط نربي سبحانه وتعالى تما تصورت ديك حد يتجي يقن تخطيط نضل انت ما نشي لا يظلم لا يتخطط الا ديكر غادي نغن غادي يجن غادي ربي لا بالمرصاد ان ربك لا بالمرصاد ربي وليت ولي غافل لا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إذن تنين أن تخطن ربي ولا أنت لا يستنقع بل أنت الجانب فلذلك يوطد جبريل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن يس شتد قريش بل لا تعول أتعول أشتنغ أشتحصر أشتنغ فلذلك الهجر تسو يلا شمر إيمانج تهجرت مصح يعني سيدنا محمد لا يستنق اسم الهجر ربي تسمى قاعد لا يجر خدش نبي ربي لا يحايز ولا يجر من نيست بجناس الهجر ليس ولا خاطش الهجرة الواجب ما نشي لو شسن إذن الصحابة هاجر ولا أنت لي توجد ديما سي لادي هاجر أبو بكر كل خطر تسيني باللي ولا نشد هاجرة الناس سجم سجم ما كي تكون معاك يقن ورفيك أبو بكر دي سلوالو وديني هايل تبين دار فيك ولا يتمعناي أنت دي كوني معايا تو سيني دماناو وسيني دماناو دار فيك شي ناس ربا صبر لعلو يتسهلاش دي يقن صاحب يرني مارو سيدة محمد صلى الله عليه وسلم باش دي هاجر ديما خططت كنت تخطيط تسمى باش نسن باللي الاسلام يامر بالتخطيط لا شمني يجور مني بالعفويه اشيني ربي ربي لا معان ربي لا معان وكان على الحق بصح لابد من تخطيط كان نسن خصني ورجزني لن يسد يسد سدابت يسد سدابت يعني مثلا صول مصن سويس يبد في مدخل المسجد النبوي ناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعقلها أم أتوكل نسبة النيدة تقنى نغت أتقنى بشغل ترول نغ أتوكل في ربي أنت تتحمى تسمى إيش الزواج الزالة دي الأولى دي اللي قاعين أما نشيل الذي يكون مثلا نجن نجن حدا دي سبط لاموتوس دي الزواج الزالة دي الأول الناس أعقلها نغت توكل في ربي ربي تحفظ الناس الرسول صلى الله عليه وسلم أعقلها وتوكل قنت توكلت في ربي وبوي الأسباب الجوارح بس التوكل صربي تسمى بيل الأسباب مصح والقرب اللي ماذا نكر بيغ الأسباب ني خلاص يا لاش يا ولا تحضر التوض ولا نموت كل تويكر لاش ديما تجي دي على الأسباب ني والتشلف الأسباب ني تشلف منايا تضيما دي ربي إذن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كيف بيل الأسباب بتي يجو يعني عائشة رضي الله عنها تروينتنا حادثة الهجرة تنا باللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتوغ ديما يتساند ديما ني كعقل غبشات مديت تسمى يوميا يتسد لتدارتنا أبي جهل عفوا لتدارتنا أبي بكر يتزورتنا بالمي منش نتجهل مرتين يكتغب شيك تمديت ويدام تشل زا فلذلك إذني لن مناوي لن من العلماء ننتوني تحيل سيدنا محمد سيدي ود الخبر باللي خاضي هاجار على الأقل يكتر 4 شهور أمني جيت دلعت خاطش يقن حد ميلا يقن حد يمارو لا يتقابر أقمي تراقب أي قنشرة إلا ده جديد دينين باللي لديني قنشرة إذن أبو بكر بشادي السيمن سيدة محمد بشادي السيمن قريش يجو ديما يزول يومين يزول لتدرتنا أبو بكر محاكم يزول لهجرت بلا خادي يزول غرسنا أبو بكر دينين دروتينس اليومي ديما العدسة يزول لتدرتنا أبو بكر تسمى عادي فلذلك يمارو كل غبشات نديت 4 شهور مني أبو بكر السن يعني سيلي قارسي سيدة محمد أدهاج رغسيني لاش ينتظر ربما يقن حد اسماء جد لا يقن شا يقن حد جدي سهل ربي معاش يقن أم دوتشل يوجد سنت الراحلات سن ما سن سنت الميني وجدت انت يتوقع علفت انت سجن ورق نغسيك شجرة قرنص السمر بتوين ديك شجرة بسي تسمى ديك شجرة إلا ديك العلف إلا دا وحدي يعني باش تكون تقوين دا بتنيت نجمت تحمل أبريد داش درار 400 كيلو نغجار بسي باش تحملي دني تو علفتني توجد. إذن سيد محمد يوجد قاع يخطط وسيني لا يا علي ابن أبي طالب أهل السني شد السني القيلت قيلت ميدن قاع على نتصم 13-12 سبتمبر تسمى تفوت تحما يعني ميلان تصن قاع ميدن يفغ يقن يزول يزول أبو بكر يركب تيقنس غرسني أبو بكر لا تغرسني يركب يقن سبعيد ينيس سيدنا محمد لا يوسد أبو بكر ينيس وهم يديس الوقته تيتزان أغضغ بالشاء نقطة جاد تمديت يمارو دل قيلت لابد لا يلفت قنشرة سيدنا محمد يزول تدارتنا أبو بكر سبتا يعني منقب ينقب اسمع زين هذه ممكن يقول لي حد دين الشين ربي لا معاي بتا شات سكر مغيمانك سيدي محمد يعني يقن ينقب يقن مني كتلح فاي يطنامني سكر مدمس يزوى باشو تسند انت يعني رغم انا ودلقاي لتمد لنتصن ربما يقن حد ديوضة مع سابريد ورغم فلذلك ينقب يزوى اللي ناسن يعني سيتو رقم سبعيد ناسن ابو بكر هامي لا يسيد ديمار ودقاي لابد لا يسد لقى الامر الى مهم يعني سيدنا محمد يستأذن أبو بكر ينسي وبتها دتفق يوتف ينسي أبو بكر يوسفه من أول معجداني تدرت سفخت بش خطش خنسي وتسيق الموضوع إلان حساس ينسى أخرج من عندك ينسى أبو بكر أودي غير ذا نتغروم أبوك نتغروم ما لو نتغرسان لا يسلا داني عائشة لا نابلي والثاني لا تطمطص يعقد يقفز عائشة رضي الله عنها تلديني تلتدرت لعمر سيلا 7 سنين تلتا بالزانت أماني 8 سنين تلدي للدورة دي الناس. وكذلك أختها أسماء بنته أبي بكر من شيلا سن يا زوجته الزبير بن العوام خطني تزوجيات لا حامل في ذلك الوقت. المهم الناس إنه غير تغرمي واتقد باتسلني قنوال عادي تسمى إن شاء الله لا تغرم والتقد تسيسن إنيس إنيس إنيس سيدنا محمد إنيس إذن النبلي إذن سيدنا محمد شذا يزويس أبو بكر يعلمت إنيس إيوا ربي لا يشيد الإذن هذا هجر خلاص شذا ربي لا يشيد الإذن تسمى سيدنا محمد هو يجورس بجناس ربي لا يشيد الإذن إنيس تهجرت إنيس هموني أبو بكر إنيس صحبته بأبي أنت يا رسول الله هدسهم عاج إني سيدنا محمد يا نعم يلا هتزد أتكون شتيد صاحبي في الهجرة. سيدنا أبو بكر يعجبت الحال ألدي لي تطنز ديم طاون عائشة رضي الله عنها تنا والله عمر مسنا باللي يمكن يقن حد مي تسمي تطنز تسمي تغرد صفارح قال ترقب أبو بكر انت العمر 3 سنين زدقت طابزان ترقب باباس تغرد أمني تطنز ديم طاون سبتس واني يفرح هذي يكون دم دشل سيدنا محمد في الهجرة. الناس وخلاص أبو بكر اسمه أبو بكر اللي وجد الناس وخلاص إلى غيره كوجد غدي كتسنت الدواب أن نزوا دي سنت الناس سيدنا محمد منش لحق نسنت الناس أبو بكر أودي في سبيل الله الناس لاش سيدنا محمد الرياء لاشو شغ هامي سيدنا محمد انت أبو بكر ديما لا يتعاون سيدنا محمد سريا يتعاوني إنه يا أبو بكر سبحان الله ديقن رجل قوي انت كن ركبت بلي بركه ماي ديقن حد طيب ابو بكر قوي جدا يعني قوي سريالس الثاني نائب لي سيسلم ديك القوت سيدنا محمد وزير الماليه وكذلك وزير الثقافه يحفظ الانساب وكذلك يتقم مع مدن هو وزير الاعلام فلذلك كان الرجل الثاني في الاسلام ديك القوت تزعلو تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتوغ ينفع سيدنا محمد سريالس ولكن سيتو داني الهجره الناس ودي دبتي ناس الشغريال هامي سيدنا محمد يخسد ياوي الرزم من الهجرة كاملة يهاجر يقطع بريدني كذلك الريالس تخسر الريالس يخسر إلى أين تسمى دي كل جهاد أين الهجرتني دي أوي الرزنس كامل ولا تحدو تسمو تيتشيرك في هذا يعني ولا تكوني دي يمونكز الرزنس إذن يعلمت يمارو خلاص يدول سيدة محمد يدول الغرسن باش ميدول تفيقين أتغرسن أبو بكر رقم توجند العوين طروس يا عبد الله بن أبي بكر أسماء بنت أبي بكر عائشة جند المعاش تسمى العويني وصفر يمروا أسماء بنت أبي بكر قمت جد أغجار تسمى نتشن أبريد سواء تزدي مروا تقنين المعونة تقن اسم اودي مارون ني ديكن بتنيني ديكن تيرمودون لابد يكني الماعون اموني نوجليم اتقن لشخص لقد بلي لشخص بتتقن تبي دا بالشيس تزوني في جنان تقن سيس. فلذلك قرنز ذاتو النطاقين سمعالت كل جدا وجد انت لا يدول سيدنا محمد اسم ابو بكر لا يتوجد ديمانس وكذلك قريش انتين ان توجد ديمانس ان توجد ديمانس تتجد ان توجد سوفنس باش تتجد تهاجر عفوا تحصر تدارتس باش تنغن ليلة حاسمة كل حد يتوجد سلجيتس إذن نركب الثاني أبو با سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ركب تكفيش سريت ولي عليهم يمدو تشالس اللحظات الأخيرة إني سيمارو كذلك يستأجر ديقن ورجاز بمنايو عبد الله بن أريقط والله الكاريس عبد الله بن أريقط بتا ده كافر مصح يعني مشرك كذلك دمدو تشال نيقن من أشد أعداء الرسول وهو العاص بن وائل. العاص بن وائل هو بابس عمرو بن العاص كاسم يتغ من أشد أعداء سيدنا محمد وني عبد الله بن بن أريقط دم دوتشلس والصحي السنبريديس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لابد لا يتفكر لا يرقب باش يدي خيرتي دو ضرر وبين عشي وضحاها يرقبت باللي دي قن حد إلا ده كفر مصح دي قن حد إلا آمين وماهر السني بريد نو بريد الرئيسي وبركاع السنتي حمالي السن يعني بريد فرعي هذي. فلذلك استأجرت يكفي يكفي أنه تسمى بلي سيدنا محمد انتي تخيرتي ديكنو خيري لان دا وحدي تسمى قريش قريش تنا بلي سيدتي والخبر بلي سيدنا محمد يرغوليا دا أبو بكر توشو الجائز تمناش تنا ميات ناقة وني غنديا وين سيدنا محمد أبو بكر يدرنا يموت إلا غرس كلي إلا غرس كلي قنسيسن ميات ناقة كل ناقة معنى السينوبيل معنى السابات انت يمارو إلا دي مشرك هذه نجمتني السنس لا يجين مع الموعيد ما نيت نملا ما نملاقا والناوي غادي نجم سنين قريش منش هادي يكون منش هادي كساب 200 تنوبي الوقت الوقت نيمارو يمارو كل الم الى تنوبي الوقتنا تما تصورت ديك واحد السجن غادي يحضر يقول الاجتماع انه يقينش راه يمارو داس يمارو السجن غادي توطف في كونشان مثلا تضايق اودي وشانغ تسمى علمانغ حمالك الا غرتش 200 تنوبي بتا السنيني معليش هوني نخبرك ولت يكشفت شورين دا كافر ولي جاموي دا كافر باش نشينا نسن باللي هالكلا دي مسم نغو نشين بالسين الريال نغو بالسين يقن شران اندور نسن كلش وني مئتي تسمى مئة ناقة في أبو بكر مئة ناقة في سيدنا محمد ورغم ذلك بارك ربما أنا نشينا سنتين قاعي مروتاوين استأجاروها سوش الحقز ربما انا شو شنو موني كتبعت تسمى يكنش موني دروس تسمى مقارنه ديني باللي يروح معليش اتناوي اي خلصن ماشي خلصن قاعد خلصن لحقني قنولام لحقني قنص نيرمان قاعد منش بصح دي بصح كانت نيسنس مش هدي ربح 200 ناقه ورغم ذلك وتنيسنس يعني باش نسنس سيدنا محمد خيرتنا مني بطل خلاص يمارو لانت كل حد يتوجد توضي مارو يوتجد لعادة سيدة محمد صلى الله عليه وسلم أضي التص بعد أجنيد يمارو أتعود أجنيد أجنيد سما أجن انتجد أدي تشارة دي زوال الكعبة دي يقوم لي أضي التص زارن شانس انت مصح ليكلف أباب علي بن أبي طالب إنيس يا علي إنيس أودي لن غيري لمن تمدن أجغ أتص داني انشانيك خاطر شي مارو قريش ما رايت حاصر داني كاع ربي تسمى ربي لي علمت تبتر تخت قريش ينسي مارو يحاصر فلذلك شتت السنان شانك اضلنا دينين باللي نشيك اختص هما اللي كداسنا شنغن واللي ختمت اشو شغل ربي لي ني باللي ولي خت ولي خا شنغن بصح ديني غير تتمويه علي بن ابي طالب قبل شي كان ديني اغنيني ربي سبحانه وتعالى ربي والله خير الرازقين اتنا من خاتي شتيني دي مارو علي يزهل يباين هذا سيدنا محمد ينيس باللي ولي وشنيغن بصح ما بين لدى مني نشي قاعد يشكال نغي لا ينوى مني يومان سما يتصن شاني لا يسن باللي ولي خاتنغن بصح ديما قاعد دليل على قوتي الإيمان إذن مارو حصرنت يكت عشرا الشباب دي زعلك قوان مدان أبو جاهل إلى السيسن عقبة بن أبي معايت أبي بن خالف ومن بينهم عمه وأبو لهب قاع حصرت يمارو أنني بلي مارو خلاص نقضى يا غفسيا سيسن أبو جهل نختم سوني أبو جهل يقيم يمارو تسمى مدن حاصر نقم ضلان إيه لا ريس سيدنا محمد